قولي لا دي مو انا ترمينا والله ما بتقولي لا سيتي ودي نو في ترمينا وانا مسامحاك تقدرني لا تخونيني نو وانتي ليا عذبني لا وجعني لا في قلبي يا الله معك روح الله معك الله معك روح الله معك Je pense à toi, toujours à toi. Undi haima, haima fawad. Je vis pour toi, wallah pour toi. Sibtik liya, wghiri likhdak. كرتين علاش يا بنت الناس وانتي ليا قولي كيفاش ظلمتين علاش قدرتي بيا الله معك روح الله معك الله معك روح الله معك والله معك